حرما وزمان الأفراح نما عاد الحجاج الكرما وزمان الأفراح نما رجعوا من أرض الخيرات بعد علاء ومشقات من رب نالوا كرما من رب نالوا كرما عاد الحجاج الكرما وزمان الأفراح نما عاد الحجاج الكرما وزمان الأفراح نما رجعوا من أرض الخيرات بعد علاء ومشقات من ربنا له كرما من ربنا له كرما من مكة لمحوا الأنوار فانزاحت عنهم أكدار من مكة لمحوا الأنوار فانزاحت عنهم أكدار والكعبة ذات الأستار شقت بضياها الظلمات والكعبة ذات الأستار شقت بضياها الظلمات شقت بضياها الظلمات شقت بضياها الظلمات ما أجملهم في عرفات بخشوع رفعوا الدعوات ما أجملهم في عرفات بخشوع رفعوا الدعوات ومناهم نيل الحسنات أرض طابت مغتنمات ومناهم نيل الحسنات أرض طابت مغتنمات أرض طابت مغتنمات أرض طابت مغتنمات وغدوا عند رسول الله لزيارته في مثواه وغدوا عند رسول الله لزيارته في مثواه فرحوا جمعا بعطايا والصب غدا مبتسما فرحوا جمعا بعطايا والصب غدا مبتسما والصب غدا مبتسما والصب غدا مبتسما عاد الحجاج الكرماء وزمان الأفراح نما عاد الحجاج الكرماء وزمان الأفراح نما رجعوا من أرض الخيرات بعد علاء ومشقات من ربنا له كرمات